بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة 16 من مادة الأسماء والصفات، وسيكون الحديث في هذه المحاضرة عن قاعدة جديدة من قواعد الصفات ذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. يقول في هذه القاعدة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فالإنسان إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينتبه لهذين المحذورين، وهما التمثيل والتكييف، فلا يقع فيهما. وقد مر في محاضرة ماضية التفريق بينهما، بين التكييف والتمثيل. فالتكييف مأخوذ من الكيف، ومعناه تعيين كنه الصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء حاله وصفته التي هو عليها. والتكييف اصطلاحا جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل. فالتكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. إذن هو مثبت، لكنه لم يحذر من هذا المحذور الأول، وهو التكييف. والتمثيل مأخوذ من المثل، وهو الند والنظير، وهو الاعتقاد في صفات الخالق تبارك وتعالى أنها مثل صفات المخلوق. فالتمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوق، فيقول الممثل لله تعالى: يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فهذا أيضا محذور ثان يقع فيه من أثبت الصفات لله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أثبت الصفات لله فعليه أن يحذر من هذين، من التكييف والتمثيل. وقد فهمنا أن التكييف والتمثيل ليسا بمعنى واحد، بل بينهما فرق. فيقال عن الممثل أنه مكيف، يقال كل ممثل مكيف، ولا يقال كل مكيف ممثل، لأن التكييف يكون بجعل صفة الرب سبحانه وتعالى على كيفية معينة من غير النظر إلى تمثيله بشيء من الخلق، يعني يجعل صفة الرب على كيفية معينة دون أن يقوم بربطها بصفة من صفات المخلوقات. أما التمثيل فهو أن يجعل صفة الرب على كيفية معينة مماثلة لصفة مخلوق من المخلوقات. لذلك قلنا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، فتبين أن التكييف أعم من التمثيل. فالتمثيل إذن ذكر الصفة مقرونة بمماثل، فإذا قلت صفات الله مثل صفات المخلوقين فهذا تمثيل لصفات الله تعالى، لأن المماثل المقارن قد ذكر هنا. وهو تكييف أيضا، لأنك جعلت لهذه الصفات كيفية مماثلة للمخلوقات. وقد أخبرتكم أيها الأفاضل في محاضرة مضت أن أهل السنة يعتقدون بأن الصفات كيفية، ولكن هذه الكيفية مجهولة، لذلك أهل السنة لا يكيفون، يقطعون الطمع عن إدراك الكيفية. صفات الله لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة، فينفون التكييف ولا ينفون الكيفية. لذلك معنى قول أهل السنة والجماعة في تعريف توحيد الأسماء والصفات من غير تكييف، أي من غير كيف يعقله البشر. وليس المراد من قولهم من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته سبحانه، لا يعلم كيفية صفاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى. إذن لا علم لنا بكيفية صفاته تبارك وتعالى، فالله تعالى قد أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، فلو تعمقنا في أمر الكيفية لكان تعمقنا قفوا لما ليس لنا به علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولكان تعمقنا قولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وقد أخذ العلماء من قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أقول قد أخذوا من قوله رحمه الله هذا، أخذوا قاعدة ساروا عليها في هذا الباب. فالكيفية مجهولة، كيفية صفات الله تعالى مجهولة بالنسبة لنا، ولا يجوز لنا التعرض لها. فصفات الله تعالى لها كيفية لا نعلمها، فنحن لا ننفي الكيفية، وإنما ننفي التكييف، ننفي العلم بالكيفية. فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك هناك فرق بين التكييف والتمثيل كما قلت، فالتكييف ليس فيه تقييد بمماثل، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. أما كلمة التشبيه وهي كلمة تستخدم أيضا عند بعض علماء أهل السنة إذا عرفوا توحيد الأسماء والصفات، فالتشبيه في اللغة أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا، وهو مصدر من شبه يشبه تشبيها. ولو نظرنا إلى تصاريف كلمة شبه، إلى هذه التصاريف جميعها، لرأيناها تدل على مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه. فيقال في اللغة فلان شبه فلان، أي بينهما تشابه في بعض الصفات. أما التشبيه فالتشبيه في اللغة الشين والباء والهاء أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا، وهو مصدر من شبه يشبه تشبيها. وتصاريف كلمة شبه جميعها تدل على مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، فيقال في اللغة فلان شبه فلان، أي بينهما تشابه في بعض الصفات. فإن اشترك شيئان في بعض الصفات فاختلطا فقد اشتبها، يقال شبهت هذا بهذا، ويقال أشبهت فلانا وشابهته. فالأولى شبهت هذا بهذا اشتبه علي بفلان لاشتراكهما في بعض الصفات، ولهذا يقال للأمور إذا صارت مشكلة واحتاجت إلى تمييز تسمى مشبهات. التشبيه في الاصطلاح هو وصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوق، وذلك بأن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات. فلو قال لله يد مثل أيدي المخلوقين، أو وجه كوجوههم، أو أعطى ما هو من خصائص الله تعالى التي لا يماثله فيها شيء من مخلوقاته، أعطاها لأحد من المخلوقات، فهذا تشبيه. إذن يدخل في التشبيه من وصف الله تعالى بصفات النقائص التي تعتبر خاصة بالمخلوق، كالسنة والنوم والفقر والعجز وغيرها من صفات النقص التي يجب تنزيه الله تعالى عنها لما فيها من النقص المضاد لصفات الكمال اللائقة به تبارك وتعالى. فالتشبيه إما أن تعطي الله تبارك وتعالى من خصائص المخلوق من صفات النقص التي تعد خاصة بالمخلوق تجعلها لله تعالى، فقد شبهت الخالق بالمخلوق، أو تصف الله بشيء من خصائص المخلوق فتثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات، فهذا أيضا تشبيه للخالق بالمخلوق. أو تعطي ما هو من خصائص الله تعالى التي لا يماثله فيها تبارك وتعالى شيء لأحد من خلقه، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. هذا كله يقال له تشبيه، كله من تشبيه الخالق بالمخلوق أو من تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه الخالق بالمخلوق أن تصفه تبارك وتعالى بصفات النقص التي تعد خاصة بالمخلوق، أو تثبت لله تبارك وتعالى من وصفه تبارك وتعالى أن تصفه بشيء من خصائص المخلوق، فهذا من تشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فأن تثبت للمخلوق ما يختص به الخالق من الصفات والأفعال، فتجعله كالشريك مع الله تعالى في الربوبية أو في الألوهية بصرف نوع من أنواع العبادة له، أو بوصفه ببعض الصفات الخاصة بالله تبارك وتعالى. وقد أشار إلى هذين النوعين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق، أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق، يعني أن يماثله المخلوق في شيء من صفات الخالق، فأشار إلى نوعي التشبيه. فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله. إذن أشار إلى نوعي التشبيه، وقلنا النوع الأول مشابهة الخالق بالمخلوق، وهذا يكون بتشبيه صفاته تبارك وتعالى أو ذاته بصفات المخلوق أو ذوات المخلوق أو ذوات المخلوقين. ومشابهة النوع الثاني مشابهة المخلوق للخالق يكون بتشبيه أحد المخلوقات بالله تعالى في شيء من أفعاله الخاصة به أو في شيء من خصائصه. التشبيه كما اتضح لنا من خلال التعريف يكون في بعض الوجوه، من خلال التعريف اتضح لنا أنه اشتراك في بعض الوجوه بخلاف التمثيل، فالتمثيل هو اشتراك في كل الوجوه. لذلك المماثلة التي تكلمنا عنها قبل قليل عند تعريف التمثيل هي مساواة الشيء للشيء من كل وجه، فهو مثله في كل شيء، في كل صفاته، في ذاته. والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في بعض الوجوه، في جملة من الوجوه أو في أكثرها. لذلك التمثيل والتشبيه بينهما فرق في أصل اللغة. فالتشبيه والتمثيل يفرق بينهما بأن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، والتشبيه هو التسوية في أكثر الصفات. ولعل الأفاضل وفقهم الله تعالى لاحظوا معي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في هذه القاعدة أتى بكلمة التمثيل واستخدم هذه الكلمة، كلمة التمثيل، ولم يستخدم كلمة التشبيه. قال محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف، فأتى بهذه الكلمة، واستخدام هذه الكلمة أولى لموافقتها للفظ القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وفي قوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. إذن التشبيه لفظ فيه إجمال وفيه إبهام، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، والقدر المشترك إنما هو في الذهن وليس فيما خرج عن الذهن سوى أعيان متباينة، وعند الإضافة لا يحصل الاشتراك. إذن القدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين، ما من شيئين إلا وهما متفقان في أمر من الأمور ولو في الوجود نفسه. والشيخ رحمه الله كما قلت ابن عثيمين رحمه الله ترك كلمة التشبيه وأتى إلى كلمة التمثيل لموافقة لفظ القرآن الكريم. ومن يقرأ في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتب ابن تيمية يرى أنه قد عدل في مواضع كثيرة عن لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل، لأن الأخير التمثيل ورد به القرآن ونفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه بنص كتابه. جرت مناظرة بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين خصومه حول كتاب العقيدة الواثقية، فقال لهم الشيخ رحمه الله في أثناء المناظرة مبينا أن مذهب السلف في الصفات هو إثباتها دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وتأملوا، استخدم لفظ التحريف ولم يستخدم لفظ التأويل، واستخدم لفظ التمثيل ولم يستخدم لفظ التشبيه. يقول لهم: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة، يعني العقيدة الواسطية، اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي وإثبات، لأنه لفظ له عدة معاني. إلى أن وصل إلى كلمة التمثيل فقال: وقلت أيضا، ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه، حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. يريد كلمة التشبيه. وإن كان رحمه الله كما قلت في مواضع من كتبه يسمي من يمثل صفات الباري تبارك وتعالى بصفات مخلوقاته يسميه مشبها ويسميه ممثلا. يقول رحمه الله: من قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فذكر أن من قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أنه مشبه ممثل. فالمشبه عند أهل السنة هو من مثل الله بصفات خلقه، من مثل صفات الله بصفات خلقه، من مثل ذات الله بذات خلقه، من قاس صفات الله على صفات خلقه، ولم يفهم من صفات الله التي أطلقها الله تعالى على نفسه إلا ما يجده عند المخلوقين من صفات، فيحمل صفات الله تبارك وتعالى على صفات المخلوقين. والشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في هذه القاعدة بين أن التمثيل اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، يعني هو باطل بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. وقد عرفنا في محاضرات مضت المراد بالدليل السمعي. ما هو الدليل السمعي؟ يقال له أيضا الدليل الخبري، ويسمى بالدليل النقلي، فهو آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل العقلي فمعلوم دليل العقل، لكن الاحتكام إلى العقول، إلى كل واحد يحتكم إلى عقله، والعقول متفاوتة. وقد تقدم أيها الأفاضل في محاضرة مضت أن العقل لا يستقل أبداً بإثبات المطالب الإلهية، ولكنه لا يخالف ما جاء عن الله تعالى ولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعت بكم إلى المحاضرة الماضية عندما تكلمت عن أن من الصفات ما هو خبري محض، ومنها ما هو خبري عقلي، فلا توجد صفات عقلية محضة ينفرد العقل بإثباتها، لا توجد صفة أبدا يقال إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي، وإنما قيل في بعض الصفات عند أهل السنة هي صفات خبرية عقلية، لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع، مع الدليل السمعي. وقلنا هناك صفات خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع فلا مجال لنا إلى إثباتها، وقلنا هذه التي تسمى بالخبرية المحضة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من الأدلة على إبطال التمثيل أدلة سمعية وأدلة عقلية. من الأدلة السمعية التي ساقها في إبطال التمثيل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فربنا تبارك وتعالى نفى المماثلة عن نفسه، ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله كما تقدم. وهذه الآية مرت معنا أيها الأفاضل في محاضرة مضت، وهي أبلغ آية في باب التنزيه. من أراد تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته فعليه أن يتدبر هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية أثبت هاتين الصفتين السمع والبصر، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكرت في محاضرة مضت أن أول هذه الآية فيه رد على الممثلة، ليس كمثله شيء، وأن آخر هذه الآية فيه رد على المعطلة وهو السميع البصير. ولأجل ذلك، لأن آخر هذه الآية فيه رد على المعطلة، كان آخرها ثقيلا على أذهان وآذان ونفوس المعطلة، فلقد غاضت هذه الآية لا سيما آخرها، غاضت كثيرا من أهل البدع. عمر بن عبيد وهو أحد رؤوس المعتزلة يقول: وددت لو أني حككت قوله تعالى وهو السميع البصير، وكتبت وهو العزيز الحكيم. يعني يقول: وددت لو أنني حككتها من المصحف. لماذا؟ لأنها إثبات مع تنزيه يناقض تماما تعطيلهم بحجة التنزيه. هم عندما عطلوا احتجوا بالتنزيه، وهذه الآية في بدايتها تنزيه وفي نهايتها إثبات، فهي إثبات مع تنزيه، فهذا يناقض تعطيلهم بحجة التنزيه. عندهم تنزيه لكن عندهم تعطيل، وهذه الآية فيها تنزيه وفيها إثبات، فهي تناقض صنيعهم. وروي عن رئيس من رؤسائهم وهو ابن أبي دؤاد القاضي الذي شارك في تعذيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيام المحنة. ابن أبي دؤاد قال للخليفة المأمون: أحب أن تكتب على الكعبة أو على كسوة الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. أراد أن يحرف القرآن، لأن كلمة وهو السميع البصير تطعن في معتقد ابن أبي دؤاد الذي ينكر السمع والبصر، بل ينكر كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن هذا القاضي، عن أحمد بن أبي دؤاد، أنه كتب فعلا على ستارة الكعبة وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير. فهذه الآية أيها الأفاضل ترد على الممثلة الذين يقولون إن صفات الله كصفات المخلوقين، فيجعلون لله تعالى يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية وبآيات أخرى، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي شبيها ومثيلا، وكقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فنزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له مثل. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. إذن تنفي التمثيل، لأن التمثيل محذور قد يقع فيه بعض الناس، وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام. والشيخ رحمه الله تعالى استدل أيضا على نفي التمثيل بقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف تمثلون بين المخلوق وبين الخالق، أفلا تذكرون؟ وبقوله: هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساميا، هل تعلم له مثيلا؟ فربنا تبارك وتعالى ليس له مثيل جل وعلا. وبقوله: ولم يكن له كفوا أحد، فهذه الآيات استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى، وكلها دلت على نفي المماثلة عن الله تبارك وتعالى، فالله تعالى ليس كمثله شيء كما أخبر عن نفسه. هذه الأدلة السمعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لإبطال التمثيل، وذكر رحمه الله أدلة عقلية على بطلان التمثيل، بين رحمه الله أن هناك أوجها عقلية دلت على إبطال التمثيل. من هذه الأوجه التي ذكرها، من هذه الأوجه العقلية، الوجه الأول: التباين الحاصل بين الخالق والمخلوق في الذات، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته. التباين بين الخالق والمخلوق في الذات يلزم منه التباين في الصفات. علم ضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وكل عاقل يدرك أن بين الخالق وبين المخلوق تباينا في الذات، لأنه لو كان مماثلا للمخلوق لكان عاجزا عن خلقه، فالمماثل للشيء لا يخلق مماثلا مثله، إذن هو مباين له وليس مثله. لذلك حتى الأشاعرة، لو تذكرون أيها الأفاضل في المحاضرة الماضية، أثبتوا لله تعالى صفة سموها المخالفة للحوادث، تذكرون هذه؟ قلت هذه صفة من الصفات السلبية عندهم، المخالفة للحوادث. فمخالفة الخالق للحوادث أي للمخلوقات في ذواتهم تستلزم أن يكون بينهما تباين في صفاتهم. قلت الأشاعرة أثبتوا لله تعالى صفات سلبية، تذكرون في المحاضرة الماضية خمس صفات، من هذه الصفات التي أثبتوها صفة سموها المخالفة للحوادث، هي صفة من الصفات السلبية. مخالفة الخالق للحوادث، ويعنون بالحوادث المخلوقات، مخالفة الخالق للمخلوق في الذات تستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر وواضح في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فإذا ثبت بالعقل التباين بين ذات الله تعالى وذوات خلقه، فهذا يستلزم أيضا أن يكون بين صفات الله تعالى وصفات خلقه تباين، لأن الكلام في الصفات كما قال العلماء فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، فتقول في الصفات كما قلت في الذات. فإذا كان الله تعالى في ذاته ليس كمثله شيء، فهو كذلك في صفاته ليس كمثله شيء. وتأملوا في التفاوت والتباين الموجود بين المخلوقات، بين المخلوقات أنفسهم. هل قوة البعير مثلا كقوة النملة الذرة؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق، فهناك تباين بين قوة هذا المخلوق وقوة هذا المخلوق مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث. هذا ممكن الوجود ومحدث، وهذا ممكن الوجود ومحدث. مع هذا الاشتراك في الإمكانية والحدوث وجد تباين في صفة من الصفات، فدل على أن التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات. أشرت إلى كلمتين لعل بعض الأفاضل يقول ما المراد بهما. أشرت إلى كلمة إمكان. الإمكان كل ما عدا الله تبارك وتعالى يقال له ممكن، أي وجوده ممكن، وجوده جائز وليس بواجب. أما الله تبارك وتعالى فهو واجب الوجود. يخبر عن الله تعالى عبارة عن تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن، وهي مصطلحات استخدمها أهل الكلام، فاستخدمها أهل السنة في الرد عليهم. فالله تبارك وتعالى واجب الوجود، وما عداه جائز الوجود أو ممكن، يعني ممكن الوجود. فهذه المخلوقات التي في الكون كلها من الممكنات، وكلها قد اشتركت في الإمكان وفي الحدوث. ما المراد بالحدوث؟ أنها وجدت بعد أن لم تكن، حدثت فهي مخلوقة، فهي ممكنة وهي مخلوقة، ومع ذلك تباين. رغم أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن هذا المخلوق تباين عن هذا المخلوق. فإذا وجد تباين بين مخلوق ومخلوق، فظهور التباين بين المخلوقات وبين الخالق أجلى وأقوى. هذا الوجه الأول من وجوه دلالة العقل على عدم المماثلة. أما الوجه الثاني من وجوه دلالة العقل على عدم المماثلة، وأن المماثلة مستحيلة بين المخلوق والخالق، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أفعاله، كيف يكون هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى مشابها للمخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ كيف يكون مشابها للمخلوق الذي خلقه هو سبحانه وتعالى؟ كيف يكون مشابها للمربوب الذي رباه هو سبحانه وتعالى بالنعم الحسية والمعنوية؟ فالمخلوق ناقص فقير، والنقص والفقر في المخلوق صفتان ذاتيتان، كما أن الكمال والغنى للخالق تبارك وتعالى صفتان ذاتيتان. إذن بينهما بون شاسع وفرق كبير. فالمخلوق ناقص والرب تبارك وتعالى كامل، المخلوق فقير والرب تبارك وتعالى غني. فكيف يكون المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله مشابها لمن أعطى بعض مخلوقاته ما يناسبها من الكمال كالسمع والبصر والعلم؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى يعطي بعض مخلوقاته بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال المطلق، فمعطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد المشابهة والمماثلة بين المخلوق والخالق إلا تنقص لحق الخالق تبارك وتعالى؟ إن تشبيه الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نقص قدر مخلوق عندما قورن بمخلوق، فما بالك لو قورن بين الخالق الكامل سبحانه وتعالى مع المخلوق الناقص. الوجه الثالث من أوجه الدلالة العقلية على بطلان التمثيل أن يقال لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. إننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسم لكنه يختلف في الحقيقة والكيفية. نشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، أليس كذلك؟ يد الإنسان ليست كيد الفيل. الإنسان له قوة لكنها ليست كقوة الجمل. الإنسان له رأس لكنه ليس كرأس الجبل، مع أن هذه المخلوقات اتفقت في الاسم، هذه يد وهذه يد، هذه قوة وهذه قوة، هذا رأس وهذا رأس، لكنها اختلفت في الحقيقة، بينهما تباين في الكيفية والوصف، والجميع مخلوق. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. فإذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة بينهما تماما، وإذا قلت علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة إضافة تخصيص. فإذا قلنا علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى، وأي مخلوق يستحيل أن يشارك الله تعالى في علمه، كما أن الرب تبارك وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في علمه. وإنما يقع الاشتراك كما قلت للأفاضل في محاضرات مضت في المطلق الكلي، يعني قبل أن تضاف الصفة إلى الله وقبل أن تضاف الصفة إلى المخلوق، يقع الاشتراك في العلم المطلق غير المضاف، في السمع المطلق الغير مضاف، في البصر المطلق الغير مضاف. ومعلوم أن هذا المطلق كما قلت لكم سابقا لا وجود له في الخارج، إنما هو في الأذهان. أما علم الله تبارك وتعالى الذي هو من صفاته فهو علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، علم قديم قدم الذات، علم باق بقاء الذات. فعلمه تبارك وتعالى علم كامل محيط. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ الجواب لا، هذا علم الله. أما علم المخلوق، علم المخلوق فإنه علم يناسب المخلوق، فعلم المخلوق علم ناقص، علم غير محيط بجميع المعلومات. قال ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم مسبوق بجهل، علم مكتسب اكتسب فيما بعد. الله تعالى يقول عن المخلوقات، يقول عن الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن عندما ولدنا ولدنا لا نعلم شيئا، فعلمنا مسبوق بجهل، لكن ربنا تبارك وتعالى جعل لنا من وسائل اكتساب العلم ما تعلمنا به، وهذا الذي تعلمناه قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا العلم الذي للمخلوق يزول، فزيد ينسى وعمر يجهل وبكر يغفل، أما ربنا تبارك وتعالى فإنه لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذن لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة، فلا يشبه الخالق تعالى بالمخلوق لعدم المشاركة بينهما في الصفات بعد الإضافة. وقد تقدم أن المشبهة نوعان: نوع شبه الخالق بالمخلوق، ونوع شبه المخلوق بالخالق. أما من شبه الخالق بالمخلوق فصنفان: صنف شبه ذات الخالق بذوات مخلوقاته أو كيف الذات دون أن يربطها بمخلوق، وصنف شبه صفات الله تعالى بصفات مخلوقاته. والحقيقة أيها الأفاضل، إن مرض التشبيه مرض خطير، ودخل على هذه الأمة من قبل الرافضة. أول ما دخل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرض التشبيه كان من جهة الرافضة. وجدوا في فترة من الفترات شبهوا ذات الله تعالى بذوات مخلوقاته بدعوى أننا خوطبنا بما نعقل، وزعموا أننا لا نعقل من الذات إلا ذاتا كذواتنا، ولا نعقل من الصفات إلا صفات كصفاتنا. فبدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض، ودخل عليهم التشبيه من قبل اليهود. تأملوا في كلام فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي إمام من أئمة الأشعرية، يقول: اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة، أكثر اليهود مشبهة، وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض، مثل بنان بن سمعان الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح، وهشام ابن الحكم، وهشام ابن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القمي، وأبو جعفر الأحول الذي كان يدعى شيطان الطاق، وهؤلاء رؤساء علماء الروافض. هذا كلام فخر الدين الرازي، ذكره في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، من أراد أن يعود إليه، في صفحة 63. فيقول: هؤلاء رؤوس علماء الروافض كلهم كانوا مشبهة، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام ابن الحكم. يقول الجاحظ، والجاحظ كما يعلم الأحبة هو رأس من رؤوس المعتزلة، يقول في كتابه الحجج في النبوة: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله. هذه الكلمات التي قالها الجاحظ تأملوا فيها. يقول: ليس على ظهرها رافضي، يعني ليس على وجه الأرض أحد من الرافضة إلا وهو يزعم أن ربه مثله. وعلى منواله هشام بن الحكم في التشبيه نسج الرافضي الآخر هشام بن سالم الجواليقي. يقول عبد القاهر البغدادي، وعبد القاهر البغدادي أيضا إمام من أئمة الأشعرية، يقول: زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية، وأنه طويل عريض عميق، وأن طوله مثل عرضه. وقال إن هشام بن سالم الجواليقي كان مفرطا في التجسيم والتشبيه، لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان. وذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي أيضا كان مفرطا في التشبيه، وساق بعض أقواله في هذا. ابن حزم ينقل قول هشام أن ربه تعالى الله عن هذا القول 7 أشبار بشبر نفسه. الإسفرايني نقل مقالة هشام ابن الحكم وهشام الجواليقي وأتباعهما في التجسيم، ثم قال: والعاقل بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ. واستفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق وغيرها، وراجعوا كتب الفرق وتأملوا فيها. ممن نقل ذلك عن الروافض أيضا الجاحظ، وهو رأس من رؤوس المعتزلة كما قلت قبل قليل، قال: وتكلمت هذه الرافضة وجعلت له صورة وجسدا وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصوير. وكان داود الجواربي من كبار متكلمي الرافضة، يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الآدمي. هذا كلام نقله الآخرون عنه وليس كلام أهل السنة الخالصة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين يتكلم ويذكر من القائلين بالتجسيم، قال: وقال داود الجواربي، وهو رأس من رؤوس الرافضة، إن الله جسم وإنه جثة على صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه. فهذه نقولات نقلها العلماء وبينوا أن هؤلاء هم أول من أدخل التجسيم على معتقد المسلمين. يقول السمعاني صاحب كتاب الأنساب: وأما الهشامية الأخرى، يتكلم عن الهشامية الأولى وهي أتباع هشام ابن الحكم، وذكر الهشامية الثانية، قال: فهم أصحاب هشام ابن سالم الجواليقي، كان يزعم أن معبوده جسم وأنه على صورة الإنسان، ولكنه ليس بلحم ولا دم، بل هو نور ساطع يتلألأ بياضا، له حواس 5 كحواس الإنسان، ويد ورجل وسائر الأعضاء، وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت. وعنه أخذ داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. أستغفر الله وأتوب إليه من نقل هذه المقالة. هذا ذكرها السمعاني في كتاب الأنساب عن داود الجواربي. وداود الجواربي كان رأسا من رؤوس الرافضة، فالرافضة في أول أمرهم كانوا مشبهة، وهم الذين أدخلوا التشبيه على معتقد بعض المسلمين. داود الجواربي كما قال الشهرستاني في الملل والنحل، كان يقول للناس: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. فأقول: هذه نقولات نقلت عن هؤلاء أنهم هم من أدخلوا مذهب التجسيم والتشبيه على المسلمين. ثم أتت الكرامية، والكرامية إحدى فرق المرجئة، كانت تقول بالتشبيه وتزعم أن الله تعالى جسم، وانتسبوا إلى شيخهم ابن كرام الذي كان ينتهي في إثبات الصفات إلى التشبيه والتجسيم، فيقول: يد كأيدينا، سمع كأسماعنا، إلى آخر هذه العبارات. وهؤلاء كلهم أيها الأفاضل من فرق الضلال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا بالتقوى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعتصم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتفي سنته ويتبع صحابته رضي الله تعالى عنهم. أكتفي بهذا في هذه المحاضرة، وأكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة ما يتعلق بالتكييف، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.